وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أغثت الأرض بالأمطار أغث أرواحنا برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع قرباتنا اللهم ارزقنا بر أمهاتنا وبر آبائنا اللهم من كان من والدينا ميتا فارحمه ومن كان منهم مريضا فعافه ومن كان منهم مريضا فعافه ومن كان منهم معافا فزده صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر على نسائنا اللهم استر على نسائنا واهد شبابنا اللهم واهد شبابنا اللهم رد غائبنا اللهم واهد ضالنا اللهم انصر ضعفاء المسلمين اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من القانتين اللهم اجعلنا من المنفقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة اللهم واخلف عليه في ماله وولده واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب